بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 63 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وانتهينا في الدرس الماضي من أحكام الذبح، وذكرنا ما استطعنا من تلك الأحكام في تلك المسائل. واليوم إن شاء الله نذكر العبادة 6 وهي عبادة النذر. والمسألة الأولى: ما هو النذر؟ ما هو تعريف النذر؟ والجواب: النذر هو إلزام المكلف نفسه بشيء لم يكلفه به الشرع. إلزام المكلف نفسه بشيء لم يكلفه به الشرع، فهو يلزم نفسه بأفعال ما ألزمه الله سبحانه وتعالى ولا ألزمه رسوله صلى الله عليه وسلم بها. قال ابن جرير رحمه الله: والنذر هو كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل، كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل. فالنذر إلزام بشيء لم يكلفه به الشرع، هذا هو النذر. والمسألة الثانية: ما حكم النذر؟ ما حكم النذر؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك على 3 أقسام. أولا، قول الجمهور وهم أكثر أهل العلم يرون أن النذر حكمه مكروه، حكمه مكروه. ما هو الدليل على قولهم؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. إذن هذا هو الشاهد، نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. بمعنى أن الإنسان الذي يلزم نفسه بأن يفعل الطاعات لا يلزم نفسه، المفروض أن يفعل هذه الطاعات بدون إلزام، وإنما هذا شأنه شأن البخيل الذي يلزم نفسه بهذه الأشياء والتي لم يلزمه الله سبحانه وتعالى بها، كالذي يقول: لله علي نذر أن أصوم كذا وكذا، فالمفروض أنه يتطوع ويصوم لله سبحانه وتعالى بدون إلزام. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر: إنه لا يرد من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. قال الجمهور: والإنسان قد يعجز عن هذا النذر ثم بعد ذلك يندم، وهذا حال كثير ممن ينذرون. بعضهم ينذر أنه يصوم كل سنة كذا كذا من الأيام، ثم يتعب نفسه بعد ذلك، يتعب ويندم أنه فعل ذلك. وبعضهم يعني ينذر أن يحج كذا كذا من السنين، ثم بعد ذلك قد يعجز ويندم، وهكذا. فالإلزام الإنسان نفسه بهذه العبادات التي ما ألزمه الله بها وقد يعجز عنها ويندم، مع هذه الأدلة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قالوا هذا يدل على أنه مكروه. ولماذا قلنا مكروه ولم نقل إنه محرم؟ لأن النهي كما نعلم في الأصول أن النهي يفيد التحريم، وهنا قال نهى عن النذر. ولماذا لم نقل محرم؟ قال الجمهور: الصارف للنهي هنا من التحريم إلى الكراهة وجود أدلة أخرى، منها حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة مسلمة أسرها المشركون فهربت من المشركين على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الناقة أيضا قد أخذها المشركون، أخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة يعني جاءت على غرة من المشركين وركبت على الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهربت عليها، ولم يتمكن المشركون من اللحاق بها، فنذرت هذه المرأة إن نجاها الله، إن نجاها الله من المشركين، نذرت أنها ستنحر هذه الناقة. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها وقال: بئس ما جزيتها، يعني هذه الناقة تنقذك وتأتي بك من المشركين وتجازينها بهذا الجزاء، ثانيا كيف يعني تنذرين أن تنحري الناقة وهي ليست لك، الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: بئس ما جزيتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله. رواه مسلم. فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها النذر من أصله، إنما أنكر عليها أنها نذرت أن تذبح ناقة هي ما تملكها، ولم ينكر عليها، ما قال حرام عليك أن تنذري، إنما قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. فهو أنكر عليها أنها نذرت بأن تنحر تلك الناقة التي لا تملكها. فهذا قال هذا الحديث يعتبر قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم ينكر عليها النذر فإنه يخرج من التحريم إلى الكراهة. وكذلك هناك حديث آخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله لتصومن شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فأتت أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. هذا رواه أبو داود وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله. فقالوا: هذا يعني يعتبر صارفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم يعني أو أنكر عليهم نفس النذر، إنما أفتى لها بأن تصوم عنها لأنها ماتت ولم تفي بذلك النذر. فهذا هو قول الجمهور في هذه المسألة، أن النذر مكروه. ما معنى مكروه؟ المكروه ما معنى إذا قلنا مكروه؟ معناه من تركه ترك هذا النذر يعني امتثالا يؤجر، الذي يترك النذر امتثالا يؤجر، والذي ينذر لا يؤثم إذا كان نذر طاعة. هذا معنى مكروه، أنه لو نذر هو مكروه، يعني إن تركه امتثالا أجر، وإن فعله لا يؤثم، وكان النذر نذر طاعة فلا يؤثم. هذا القول الأول. القول الثاني، وقالوا أن النذر محرم، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، ويقول إن النذر لهذا الأدلة التي فيها النهي، يقول أن النذر محرم. فشيخ الإسلام يرى أن النذر يصل إلى درجة التحريم. والقول الثالث، القول بالتفصيل، أنه تفصيل في المسألة، تفصيل ما هو؟ قالوا: إذا كان النذر نذر المقابل أو نذرا يشق على النفس فهذا مكروه. يعني ما هو نذر المقابل؟ نذر المقابل هذا الذي هو نذر البخيل، يعني يكون عنده مرض مثلا فيقول: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم 3 أيام، يعني مقابل شفاء المريض يصوم 3 أيام، فهذا يكون شأنه شأن البخيل، يعني ما ستصوم لله سبحانه وتعالى إلا إذا شفى مريضك. وبعضهم يقول: لله علي نذر إن رجع يعني قريبي من السفر وهو سالم أن أصوم كذا كذا، أن أتصدق بكذا كذا، هذا نذر المقابل. قالوا: هذا النذر هو المكروه، هذا مكروه، لأنه نذر مقابل، وكأنه اشترط على الله سبحانه وتعالى: يا ربي إن أعطيتني كذا فأنا يعني أفعل الصالحات، هذا نذر مقابل مكروه هذا، ولا يليق بالمسلم أن يعني يتشرط على الله سبحانه وتعالى: يا رب إن أعطيتني كذا فسأفعل كذا. أو كذلك إذا كان نذر يشق على النفس، نذر يشق على النفس، كالذي يقول: لله علي نذر أن يعني أصوم كل سنة 3 أشهر يعني يشق على نفسه، أو يقول لله علي نذر أن أحج كل سنة، هذا نذر مشقة، فيه مشقة على النفس، فهنا يكون هذا النذر مكروها. أما إذا كان النذر نذرا مطلقا بما لا يشق على النفس وبدون مقابل، قالوا هذا عبادة وهو مستحب. مثلا يأتي شخص بدون مقابل بدون شيء فيقول لله علي نذر أن أصوم يوما في هذا الأسبوع، هكذا يقول، فهذا الشيء لا يشق على النفس، هذا اليوم ما يشق على النفس، وأيضا ليس بمقابل، ما له مقابل ولا شيء، لله علي نذر أن أصوم يوما هذا الأسبوع، قالوا هذا مستحب. يقول أصحاب القول الثالث هذا مستحب. وكذلك لو قال مثلا لله علي نذر أن أتصدق هذا الأسبوع بكذا كذا من المال، وهو شيء لا يشق عليه، قالوا هذا ما فيه مشقة ولا فيه مقابل، فليس فيه كراهة، لأن الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالنذر. فهذا القول الثالث، وهو قول قوي، وهو قول قوي هذا القول الثالث. فهذا حكم النذر. ممكن أن تراجع هذه المسألة في الموسوعة الفقهية الكويتية يعني في الأربعين على حسب ترقيم الشاملة، الأربعين صفحة 137 وما بعدها، فتكون هذه مسألة حكم النذر. الجمهور يقولون بالكراهة، وشيخ الإسلام يقول بالتحريم، والقول الثالث لبعض أهل العلم وهو القول بالتفصيل، إن كان نذر المقابل أو نذرا يشق على النفس فهذا مكروه، وإن كان نذرا مطلقا ونذر طاعة فهذا مستحب، ليس فقط أنه مباح بل مستحب، لأن الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالنذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.